الرحمن الرحيم باب الند والقصر. من ند طيبة النشر في القراءات العشر: الحرف مد قبل همز طويلا جز فد ومز خلفا وعن باقي الملا واسقط وقيل دونهم نل ثم كل رواف باقيهم او اشبع ما اتصل للكل عن باض وقصر منفصل بالليح من عن خلفهم داع سمل والباب للتعظيم عن ذي القصر مد وازرق ان باب همز حرف مد مد له واقصر ووسطا كلا فالان اوتوا اي امنتم راى لا عن منون ولا الساكن صح بكلمه او همز وصل في الاصح وامنع يؤاخذ وبعادن الاولى خلف ولان واسرائيلا وحرف اللين قبيل همزتي عنهم ددد ووسطا بكلمتي لا موئلا موءوده ومن يمد قصر سوءات وبعض خص مد شيء له مع حمزة والبعض مد لحمزة في نفي لا كلام رد وأشبع المد لساكن لذم ونحو عين فالثلاثة لهم كساكن الوقف وفي اللين يقل طولا وأقوى السببين يستقل طولا وأقوى السببين يستقل والمد أولى إن تغير السبب وبقي الأثر أو فاقصر أحب. شرح هذا الباب: المد لغة مطلق الزيادة، قال تعالى: ويمددكم بأموال وبنين يعني يزيدكم. والقصر لغة الحبس، قال تعالى: حور مقصورات في الخيام. ومعنى هذا أن الحور العين قصرن أنظارهن على أزواجهن، فلا تنظر الواحدة منهن إلى غير زوجها. حور مقصورات في الخيام. وفي اصطلاح علماء التجويد والقراءات، القصر هو إثبات حرف المد دون زيادة عليه. وقد يطلق المد على إثبات حرف المد فقط، كما هو الحال في علم القراءات في مثل قوله: وفي حاذرون المد ما تلا، وهكذا. وقد يطلق المد أيضا على الزيادة على الأصل الطبيعي، يعني الزيادة بمقدار مد ثلاث حركات أو أربع حركات أو خمس حركات أو ست حركات. وقد يطلق القصر أيضا على إثبات حرف المد فقط، وقد يطلق القصر أيضا على عدم المد مطلقا، كما هو الحال أيضا في علم القراءات في مثل قول المؤلف: وفي لبثين القصر فاش، أو وفي عاقدت قصر ثوى، يعني تقرأ عقدت بدون مد. إذن المد له إطلاقان، والقصر كذلك له إطلاقان وحروف المد الثلاثة هي: الواو الساكنة المضموم ما قبلها مثل قولوا، والياء الساكنة المكسور ما قبلها مثل قيلا، والألف الساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا مثل قالا. فإذا سكنت الياء أو الواو وقبل كل منهما مفتوحا وبعدها همزة تسمى عندئذ مد لين مثل شيء وسو. وإذا كان بعد الواو أو بعد الياء حرف غير الهمز تسمى عندئذ حرف لين فقط، مثال ذلك خوف ويوم وبيت وقريش هكذا. والمد ينقسم إلى قسمين، أصلي وفرعي. والأصلي هو المد الطبيعي، وتعريفه أنه لا يأتي بعده همز أو سكون، مثال ذلك آمنا بالله، آمنا بالله لم يلد ولم يولد، يسمى مد أصلي طبيعي لأنه ليس بعده همز أو سكون. والمد الطبيعي قد يكون وصلا ووقفا كما ذكرت في هذين المثالين، أو مثال ذلك ذلك. وقد يكون في الوقف فقط مثل حكيما وعليما وحسيبا، ويقال له أيضا مد العوض لأن المد ثابت في الوقف فقط، فإذا وصلنا حذف المد، وفي حال الوقف تكون الألف عوضا عن التنوين. وقد يكون المد الطبيعي في حال الوصل فقط مثل إنه هو الغفور الرحيم، وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور. فإذا كان بعد هاء الضمير همز تسمى عندئذ الصلة الكبرى، وتعامل معاملة المد المنفصل. وإذا كان بعد هاء الضمير حرف غير الهمز تسمى الصلة الصغرى، وتعامل معاملة المد الطبيعي. هذا هو المد الأصلي الطبيعي الذي ليس بعده همز أو سكون. والقسم الثاني من أقسام المد المد الفرعي، وله سببان: سبب معنوي كمد التعظيم في مثل تعلم أنه لا إله إلا الله، أو المد من أجل النفس كما هو الحال في قراءة حمزة من الطيبة طيبة النشر، في مثل قوله تعالى لا ريب فيه، يمد حمزة أربع حركات، وسبب ذلك النفي والتبرئة، فهذا هو السبب المعنوي. وأما السبب الثاني لفظي، وهو الهمز والسكون. والهمز سبب لثلاثة أنواع من أنواع المد: المتصل والمنفصل والبدل. والسكون سبب لنوعين: العارض للسكون والمد اللازم. إذن الفرق بين المد الفرعي والمد الأصلي الطبيعي أن المد الفرعي لا بد وأن يأتي بعده همز أو سكون، ولذلك يقول الإمام: والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا. إذن فتعريف المد على هذا الوجه هو إطالة الصوت بحرف من حروف المد الثلاثة عند ملاقات همز أو سكون. وحروف المد الثلاثة كما ذكرت الواو الساكنة المضموم ما قبلها والياء الساكنة المكسور ما قبلها والألف ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا وجمعت هذه الحروف أو هذه الأحرف في قوله تعالى نوحيها وتسمى عندئذ حروف مد وليه. والآن أشرح قول الإمام ابن الجذري رحمه الله تعالى في طيبة النشر فيقول إن حرف مد قبل همز طولا جدد ومزخ فنوعا باقي الملا وصف وقيل دونهم من ثم كل روى فباقيهم أو اشبع ما اتصل للكل عن بعض وقصر منفصل باللي حما عن خلفهم داع ثمل. ومعنى هذا أن المد بعمومه متصل ومنفصل فيه ثلاثة مذاهب. المذهب الأول إن حرف مد قبل همز طولا جدد ومز خلفا وعن باقي الملا وصد. ومعنى هذا أن الإمام رحمه الله تعالى أمر بتطويل المد ست حركات سواء كان متصلا أو منفصلا لمن أشار إليهم بقوله جدد ومز خلفا وهم ورش من طريق الأزرق وحمزة وابن ذكوان من طريق الأخفش ومن طريق العراقيين يمدون المتصل والمنفصل ست حركات إلا أن ابن ذكوان بخلف عنه وعن باقي المنى وصف يعني باقي القراء يقرؤون المتصل والمنفصل بالمد المتوسط مقداره أربع حركات. إذن فالمد عندئذ فيه مرتبتان وقد أخذ بذلك الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. أما المذهب الثاني فقد أشار إليه بقوله وقيل دونهم من ثم كل روى فباقيهم. ومعنى هذا أن عاصم المشار إليه بكلمة ند يمد المتصل والمنفصل خمس حركات ثم كل روى أعني ابن عامر والكسائي وخرب العاشر يمدون المتصل والمنفصل أربع حركات ثم قال فباقيهم. فباقيهم يعني قارون وأبو عمرو ويعقوب وابن كثير وأبو جعفر وهم المعني بهم فباقيهم يمدون المتصل والمنفصل ثلاث حركات وهو ما يسمى بفويق القصر. هذا هو المذهب الثاني. المذهب الثالث إشباع المتصل ست حركات عن جميع القراء العشرة وقد أشار إلى ذلك بقوله أو اشبع ما اتصل للكل عن بعض ثم تكلم عن المد المنفصل فقال وقصر المنفصل باللي حما عن خلفهم داع ثمل. إذا المد المنفصل فيه مرتبة أيضا وهي المرتبة الأخيرة والتي تسمى بالقصر عن المشار إليهم بقوله وقصر المنفصل باللي حما عن خلفهم داع ثمل. داع ثمل ابن كثير وأبو جعفر يقصران المنفصل قولا واحدا. وقد ورد الخلاف أو الخلف عن المذكورين في هذا البيت باللي حما عن خلفهم وهم قالون وهشام وأبو عمرو ويعقوب وحفص، ورد عنهم القصر في المنفصل بخلف عنهم. وجمعا بين هذه المذاهب التي ذكرت وذكرها ابن الجزري رحمه الله تعالى، فأقول وبالله التوفيق إن قالون وأبا عمرو ويعقوب، قالون وأبو عمرو ويعقوب لهم في المنفصل القصر حركتين ومد ثلاث حركات ومد أربع حركات، والدليل على ذلك قول المؤلف وعن باقي الملا والسط. وأما أبو جعفر وابن كثير فلهما في المنفصل القصر قولا واحدا، وأما هشام فله في المنفصل القصر حركتين ومد أربع حركات، وأما حفص له في المنفصل القصر حركتين ومد أربع حركات وخمس حركات كما ورد في عند الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. وقصر المنفصل باللي حما عن خلفهم داع ثمل. وأما شعبة عن عاصم فله في المنفصل مد أربع حركات ومد خمس حركات، وابن عامر وخلف العاشر والكسائي لهم في المنفصل مد أربع حركات قولا واحدا من قوله ثم كل روى، ومن قوله أيضا وعن باقي الملا والسط. وأما المد المتصل وتعريفه أن يكون المد والهمز في كلمة واحدة، فقالون وأبو عمرو ويعقوب وأبو جعفر وابن كثير لهم في المتصل مد ثلاث حركات ومد أربع حركات، وأما هشام فله في المد المتصل مد أربع حركات قولا واحدا، وأما حفص له في المتصل مد أربع حركات وخمس حركات، وشعبة كذلك له في المتصل أربع حركات وخمس حركات، وأما أبو جعفر وابن كثير فلهما في المتصل مد ثلاث حركات ومد أربع حركات من قوله فباقيهم، ومن قوله أيضا وعن باقي الملا والسط. وأما ورش من طريق الأصبهاني فهو كقالون في المتصل والمنفصل، وأما ورش من طريق الأزرق وحمزة وابن ذكوان من طريق العراقيين فلهم في المد المتصل والمنفصل مد ست حركات بخلف عن ابن ذكوان. وهذا معنى قوله الحرف مد قبل همز طولا جدفد ومذ خلفا وعن باق الملا وسط وقيل دونهم من ثم كم روى فباقيهم او اشبع ما اتصل للكل عن بعض وقصر المنفصل باللي حما عن خلفهم داع تمل. ثم تكلم بعد ذلك عن السبب المعنوي فقال والبعض للتعظيم عن ذي القصر مد والبعض للتعظيم عن ذي القصر مد. ومعنى هذا انه ورد عن اصحاب القصر في المنفصل ورد عنهم المد للتعظيم في مثل قول الله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله. فاذا قرات بقصر المنفصل فلك في هذه الكلمه وامثالها القصر ومد اربع حركات، واذا قرات بتوسط المنفصل اربع حركات فلك عند مد التعظيم المد اربع حركات للتسويه ولك ايضا مد ست حركات. وهذا معنى قوله وقصر المنفصل باللي حما عن خلفهم داع تمل والبعض للتعظيم عن ذي القصر مد. ثم قال واظرف ان بعد همز حرف مد مد له واقصر ووسطا كناء فالان اوتوا اي امنتم راى لا عن ملون ولا الساكن صح بكلمه او همز وصل في الاصح وامنع يؤاخذ وبعادل الاولى خلف ولان واسرائيل. هذه الابيات خاصه بالمد البدل الذي قال فيه المؤلف وأضرق إن بعد همز حرف مد، يعني إذا تقدم الهمز على المد مثل آمنوا وإيمانا يسمى المد عندئذ بالمد البدل. وورش من طريق الأزرق له فيه ثلاثة أوجه: القصر بمقدار حركتين والتوسط بمقدار اربع حركات والمد بمقدار ست حركات. وأزرق ان بعد همز حرف مد مد له واقصر وسطا كنأى كنأى. هذه أمثلة للمد البدل المحقق والمغير. فالمحقق مثل أعرض ولاء بجانبه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآتى الزكاة، هذا ما يسمى بالمد البدل الثابت المحقق. مد له واقصر واسطا كنأى فالآن، هذا مثال للمد البدل المغير بالنقص، لأن ورش يقرأ هكذا آنانا قالوا لا لجئت بالحق ولا الآخرة خير لك من الأولى، يسمى بدل مغير بالنقص. فالآن أوتوا مثال للبدل المحقق أيضا، فأما من أوتي بالنقل أيضا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيه أيضا ثلاثة أوجه. فالآن أوتوا إي آمنتم، إي في قوله تعالى قلي وربي إنه لحق، فهذا مثال أيضا للبدل المغير بالنقل. فالآن أوتوا إي آمنتم آمنتم في قوله تعالى. وهذا مثال للمد البدل المغير بالتسهيل في قوله تعالى قال آمنتم له، أو قال فرعون آمنتم به، وقالوا آلهتنا خير، ولقد جاء آل فرعون النذر. فهذا أمثلة، فهذه أمثلة للبدل المغير بالتسهيل. فالآن أوتوا إي آمنتم رأى، وأيضا البدل المغير بالإبدال أي بإبدال الهمزة ياء في مثل قوله تعالى إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية، بإبدال الهمزة ياء لوقوعها مفتوحة بعد همزة مكسورة. وأيضا لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. فكل هذه الأمثلة ورش من طريق الأزرق له فيها ثلاثة أوجه: القصر والتوسط والمد، مد له واقصر وسطا كنأى. فالآن أوتوا إي آمنتم رأى، وكلمة رأى في قوله تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا فلما رآها تهتز، فلما رآها تهتز، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وأيضا في قوله تعالى فلما رأى القمر بادغا رأى عند الوقف، أما في حال الوصل فتحذف الألف، ولكن عند الوقف تعامل أيضا معاملة المد البدل. فورش من طريق الأزرق له فيها ثلاثة أوجه، وكذلك فلما تراء الجمعان تراء عند الوقف، فورش كذلك له فيها ثلاثة أوجه، أما في حال الوصل فإن الألف تحذف لالتقاء الساكنين. فالآن أوتوا إي آمنتم رأى لا عن ملون ولا الساكن صح بكلمة أو همز وصل في الأصح، لا عن ملون. ومعنى هذا أن الملون عند الوقف عليه ليس فيه إلا القصر، مثال ذلك إلا دعاء ونداء فجعلناهم غثاء، ليس فيه إلا القصر كسائر القراء، كسائر القراء ليس فيه إلا القصر، لأن هذه الألف تسمى عوضا عن التلوين فليس فيها إلا القصر. وهذا معنى قوله لا عن ملون ولا الساكن صح. ومعنى هذا أن المد البدل إذا سبق بساكن صحيح مثل قرآنا ومذؤوما ومسؤولا فليس فيه أيضا إلا القصر، لا عن ملون ولا الساكن صح بكلمة أو همز وصل في الأصح. يريد بذلك أن الساكن الصحيح يجتمع مع الهمز في كلمة واحدة مثل قرآنا ومسؤولا كما ذكر، فليس فيه إلا القصر. أما إذا كان الهمز في الكلمة التي بعدها مثل من آمن وابني آدم ففيه النقص، فيقرأ ورش كذلك ابن آدم مناما، لأن الهمزة الكلمة التي بعدها لا عن ملون ولا التاكل صح بكلمة أو همز وصل في الأصح. ومعنى هذا أنه إذا بدأ بهمزة الوصل مثل إيتوني بكتاب من قبل هذا أوتمل أمانته بالبقرة، إيت بقرآن كما كان يقول المشركون، إيت بقرآن أو إيتوا بآبائنا، فالابتداء بهمزة الوصل. فعندئذ البدل اختلف فيه الرواة عن ورش، فمنهم من أخذ بالقصر قولا واحدا، ومنهم من أخذ بالقصر والتوسط والمد. والإمام الشاطبي أخذ بالقصر في همزة الوصل واستثناها من المستثنيات، ولكن قول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى أو همز وصل في الأصح يفيد أن الأصح يؤخذ فيه بالقصر، والوجه الصحيح يؤخذ فيه بالقصر والتوسط والمد أو همز وصل في الأصح. ثم قال: وامنع يؤاخذ وبعادل الأولى خلف ولان وإسرائيل. ومعنى هذا أن كلمة يؤاخذ قال فيها الإمام الشاطبي أن أئمة القراءة والرواة عن ورش قد اختلفوا فيها بين القصر والتوسط، ولكن القول الحق فيها أن فيها القصر تعامل معاملة القصر كسائر القراء. نعم، إن هذه الهمزة لوقوعها مفتوحة بعد ضم فإنها تبدل واو خالصة فيقرأ فتقرأ عند ورش: ولو يواخذ الله الناس بظلمهم، ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم. وفيها القصر حركتين عند ورش كسائر القراء: وامنع يؤاخذ وبعادل الأولى خلف. ومعنى هذا في قوله تعالى: وأنه أهلك عادا الأولى بسورة النجم، فمن الرواة عن ورش من أخذ في هذا البدل المغير بالنقص منه الحمد لله رب العالمين. وبعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى في طيبة النشر للقراءات العشر: وامنع يؤاخذ وبعادل الأولى خلف والآن وإسرائيل. ومعنى هذا امنع الخلاف في كلمة يؤاخذ، وكلمة يؤاخذ وقعت الهمزة مفتوحة بعد ضم هي تبدل واو خالصة عند ورش من طريق الأزرق فيقرأ هكذا: ولو يواخذ الله الناس بظلمهم، ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا يؤاخذكم الله لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم. ولكن ليس فيها إلا القصر. نعم، قال الإمام الشاطبي: فيها الخلاف ما بين القصر وما بين القصر والتوسط والند، ولكن في طيبة النشر للقراءات العشر يقول المؤلف ما يفيد أن فيها القصر قولا واحدا، أن فيها القصر قولا واحدا: وامنع يؤاخذ وبعادل الأولى خلف. والمعنى في قوله تبارك وتعالى: وأنه أهلك عادا الأولى، يقرأ ورش: وأنه أهلك عادا الأولى. بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبله. وقد اختلف الرواة عن ورش من طريق الأزرق، فمنهم من أخذ بالقصر قولا واحدا، ومنهم من أخذ بالقصر والتوسط والند. وهذا معنى قوله ومع يؤاخذ وبعادل الأولى خلف والآن. ومعنى هذا أنه أيضا قد ورد الخلاف عن ورش من طريق الأزرق، فمنهم من أخذ بالقصر في قوله تعالى آلانا آلانا، والمراد بها الهمزة الثانية التي فيها النقص عن ورش من طريق الأزرق. فمنهم من أخذ أيضا بالقصر، ومنهم من أخذ بالقصر والتوسط والمد. وكما ذكرت المراد من هذا الهمزة الثانية التي نقل إليها حركة الهمز إلى الساكن قبله. أما الهمزة الأولى فهي مد لازم كلم مخفف في سورة يونس عليه السلام، وحيث إنها فيها مد لازم كلم مخفف، ولكن عند التسهيل فيها القصر، والمراد بها الهمزة الأولى. وعند الإبدال والمد تمد ست حركات. وأما الهمزة الثانية التي نقل إليها فمن الرواة من أخذ بالقصر، ومنهم من أخذ بالقصر والتوسط والمد. أما في قوله تعالى قالوا لا نجئت بالحق ألا لخفف الله عنكم، فأيضا اختلف الرواة عن ورش، فمنهم من أخذ بالقصر، ومنهم من أخذ بالقصر والتوسط والمد. وهذا معنى قوله وامنع يؤاخذ وبعادل الأولى خلف ولانا وإسرائيل. وأيضا الهمزة في إسرائيل اختلف فيها الرواة عن ورش من طريق الأزرق، فمنهم من أخذ أيضا بالقصر، ومنهم من أخذ بالقصر والتوسط والمد. نعم، قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى أن فيها القصر قولا واحدا، ولكن ابن الجزري في طيبة النشر قال إن الرواة قد اختلفوا عن ورش، منهم من أخذ بالقصر، ومنهم من أخذ بالتوسط والمد. وهذا معنى قوله وامنع يؤاخذ وبعادل الأولى خلف ولان وإسرائيل. ثم قال بعد ذلك وحرفي اللين قبيل همزتي عنهم ددا ووسطا بكلمتي، لا موئلا موؤودة ومن يمد قصر سوآت وبعض خص مد. يريد بذلك حرفي اللين الواو الساكنة المفتوح ما قبلها مثل سوء، والياء الساكنة المفتوح ما قبلها مثل شيء. ومعنى هذا أن الواو أو الياء ساكنة وقبل كل منهما مفتوح وبعدهما همزة، كما ذكرت سو وشيء. فإن ورشا من طريق الأزرق له فيهما التوسط والند وصلا ووقفا. أما في حال الوقف فأجمع القراء العشرة أنه يعامل معاملة الند العارض للسكون، ففيه القصر والتوسط والند في حال الوقف لجميع القراء العشرة. أما إذا كان بعد الياء أو بعد الواو حرف غير الهمز فقد اتفق ورش مع القراء جميعا على أنه ليس فيه مد ولا توسط في حال الوصل، وإنما فيه القصر قولا واحدا، فنقرأ هكذا: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ففي حال الوصل ليس فيه إلا القصر، والمراد بالقصر عندئذ عدم المد مطلقا. وفي حال الوقف أجمع القراء العشرة على معاملة هذا النوع معاملة العارض للسكون، القصر والتوسط والمد. وهذا معنى قوله: وحرفي اللين قبيل همزتي عنهم جدا ووسطا بكلمتي. ثم استثنى كلمتين فقال: لا موئلا موؤودة، والمعنى أن الواو في كلمة موئلا في الكهف، وإذا الموؤودة سئلت ليس فيها إلا القصر، يعني عدم المد مطلقا وصلا ووقفا للقراء العشرة. أما الهمزة في كلمة الموجودة فهي مد بدل فورش من طريق الأزرق، له فيها القصر والتوسط والمد. أما كلمة موئلة فالواو كما ذكرت في الموئلة ليس فيها مد لأحد من القراء العشرة، وهذا معنى قوله: لا موئلا موؤودة، ومن يمد فصر سوءات. ومعنى هذا: إذا اجتمع حرف اللين الواو الساكنة المفتوح ما قبلها وبعدها همزة، مثال ذلك: يواري سوءاتكم وريشا، ما وري عنهما من سوءاتهما. فإن ورشا من طريق الأزرق له توسط اللين وتوسط البدل، وله أيضا القصر عدم المد مطلقا وتكليف البدل القصر والتوسط والمد. والبعض مد قصر سوءات، وبعض خص مد شيء له ما حمزة. ومعنى هذا أن بعض الرواة عن ورش لم يمد توسطا ومدا إلا في كلمة شيء فقط، فيقرأ هكذا الأزرق: إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. يعني خاصة من حرفي اللين كلمة شيء فقط مع حمزة. ومعنى هذا أن حمزة أيضا بعض الرواة عن حمزة رووا أيضا المد أربع حركات في كلمة شيء لحمزة عوضا عن السكت. إذا كلمة شيء في قراءة حمزة فيها السكت على الياء، وفيها أيضا المد بمقدار أربع حركات عوضا عن السكت. وهذا معنى قوله: وبعض قصر سوءات، ومن يمد قصر سوءات، وبعض خص مد شيء لهما حمزة. والبعض مد في نفي لا كلام رد، وهذا أيضا هو السبب المعنوي. ومعنى هذا أن حمزة يمد أيضا للنفي والتبرئة في مثل قوله تعالى: لا ريب فيه أربع حركات، أو فلا مرد له، لا جرم أن ما تدعوني إليه، أو لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، يمد لأجل النفي والتبرئة شيء لهما حمزة والبعض مد لحمزة في نفي لا كلام رد. ثم قال بعد ذلك وأشبع المد لساكن اللزم ونحو عينك الثلاثة لهم، وأشبع المد لساكن اللزم ومعنى هذا، وهذا هو السبب الثاني من الأسباب اللفظية. لقد ذكرت السبب الأول وهو الهمز، وهو سبب للمتصل والمنفصل والبدل، والسبب الثاني هو السكون وهو سبب للمد اللازم والمد العارض للسكون. والفرق بينهما أن السكون في المد اللازم ثابت وصلا ووقفا، وأما السكون في العارض للسكون فهو ثابت عند الوقف وفي حال الوصل يصير مدا طبيعيا. قال المؤلف ابن الجزري رحمه الله تعالى وأشبع المد لساكن اللزم، فإذا كان السكون لازما وثابتا ففيه إشباع المد بمقدار 6 حركات، وهذا ما يسمى بالمد اللازم. والمد اللازم ينقسم إلى قسمين، كلمي وحرفي. الكلمي أن يجتمع المد والسكون في كلمة تزيد على 3 أحرف، مثال ذلك الحاقة، فإذا جاءت الطامة، وهكذا يمد 6 حركات لأن سكونه لازم وصلا ووقفا. فإذا كان بعد المد حرف مشدد يسمى مدا لازما مثقلا، مثال ذلك الذكرين، وفيه المد مع الإبدال والتسهيل مع القصر. وإذا كان بعد حرف المد سكون لازم مثل الآن موضعان في سورة يونس عليه السلام، فيسمى عندئذ مدا لازما كلميا مخططا هكذا. وأما المد اللازم الحرفي فهو في أوائل الصور في الحروف التي جمعها صاحب التحفة الأطفال كمعث النقص، مثال ذلك كافها يا عين صاد. ومعنى هذا يسمى مدا لازما حرفيا، فإذا اجتمع المد والسكون في حرف هجاؤه على 3 أحرف وسطها حرف مد ولين أو حرف لين فيسمى عندئذ مدا لازما، مدا لازما حرفيا. فإذا كان بعده حرف مشدد يسمى مدا لازما حرفيا مثقلا، وإذا كان بعده ساكن يسمى مدا لازما مخففا حرفيا مخففا. وقد اجتمع ذلك في قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، فلام مد لازم حرفي مثقل، وميم مد لازم حرفي مخفف لأن اللام بعدها الميم مشددة، وأما ميم في آخرها ميم ساكنة، وهكذا. وأشبع المد لساكن لذم. ونحو عين فالثلاثة لهم. ومعنى هذا أن عين فاتحة مريم والشورى فيها ثلاثة أوجه: القصد والتوسط والمد. وقد ذكر عند الإمام الشاطبي أن فيها وجهين: التوسط والمد. ولكن ذكر ابن الجزري رحمه الله تعالى في طيبة النشر أن فيها القصر والتوسط والمد. وأشبع المد لساكن اللدن ونحو عين فالثلاثة لهم. فساكن الوقف يريد بذلك المد العارض للسكون. ومعنى هذا أن المد العارض للسكون مثل: تعلمون، نستعين، والله بصير بالعباد. ففيه أيضا ثلاثة أوجه: القصر والتوسط والمد. وهذا معنى قوله كساكن الوقف وفي اللين يقل طولا. ومعنى هذا أن مد اللين مثل شيء وخوف يقل فيه الطول أي المد عند بعض الرواة، وأخذوا بالقصر والتوسط فقط. وهذا معنى قوله كساكن الوقف وفي اللين يقل طولا. وأقوى السببين يستقل. وهذه قاعدة، بمعنى إذا اجتمع سبب ضعيف وسبب قوي ألغي الضعيف وعمل بالقوي. مثال ذلك: ولا آمين البيت الحرام. المد الأصل فيه مد بدن، يمد حركتين، ولكن لما كان بعده حرف مشددا ألغي البدل وعمل بالمد اللازم فيمد ست حركات. وكذلك أيضا: وجاءوا أباهم. الهمزة مد بدل، ولما كان بعدها همزة في الكلمة الثانية أباهم ألغي البدل وعمل بالمد المنفصل، ويمد عند ورش عندئذ بمقدار ست حركات. وباقي القراء تفاوتوا في مقدار، منهم من قرأ بالقصر ومنهم من قرأ بالتوسط أيضا. وهكذا، وأقوى السببين يتكل. ثم قال بعد ذلك: والمد أولى إن تغير السبب وبقي الأثر أو تقصر أحد. والمعنى: هذا البيت نظيره بالشاطبية، وإن حرف مد قبل همز مغير يجد قصره والمد ما زال أعدل. ومعنى هذا: والمد أولى إن تغير السبب وبقي الأثر أو تقصر أحد. معنى هذا: إذا كان أثر الهمزة موجودا فالمد مقدم على القصر، وإذا سقطت الهمزة وزال أثرها فالقصر مقدم على المد. مثال ذلك في قراءة قالون والبذل عن ابن كثير: هؤلاء إن كنتم صادقين. فعند تسهيل الهمزة الأولى ففيها المد والقصر، ولكن المد مقدم على القصر لبقاء أثر الهمزة. أما في قراءة أبي عمرو البصري يسقط الهمزة الأولى فيقرأ هكذا: هؤلاء إن كنتم صادقين. وعندئذ القصر مقدم على المد. نعم، فيها القصر حركتين وفيها التوسط أربع حركات، إلا أن القصر مقدم على المد. وكذلك أيضا في قراءة حمزة عند وقوفه على الهمز المتطرف، ومثله هشام عن ابن عامر كذلك، فالهمز المتطرف فيه أيضا خمسة أوجه: ثلاثة الإبدال والتسهيل بروم مع المد والقصر. مثال ذلك: السفهاء من السماء، فعند التسهيل بروم فيقدم المد على القصر. المد ست حركات والقصر حركتان. وعند الوصف بثلاث الإبدال فالقصر مقدم على المد هكذا، والمد أولى إن تغير السبب وبقي الأثر أو تقصر أحد. وأما الحروف الواقعة في فواتح الصور المجموعة في قولهم: حي طهر، الحاء من حاميم، والياء من ياسين، والطاء من طافين أو من طاها، والهاء من هايا فاتحة مريم أو طاها، والراء من إفلام راء. هذه الأحرف الخمسة تمد حركتين وتسمى طبيعيا حرفيا مد طبيعي حرفي، لأن هجاءه من حرفين تمد حركتين. أما الألف من ألف لام ميم فلا مد فيها مطلقا، لأن وسطها حرف متحرك وهو اللام ألف. بقي لنا أن نعرف مراتب المد. يقول أحد علماء القراءات، يقول: أقوى المدود لازم فما اتصل، فعارض فذو انفصال فبدل. ومعنى هذا أن أقوى المدود المد اللازم للزوم سببه وهو السكون وصلا ووقفا، فيمد ست حركات عند جميع القراء ويسمى مدا لازما. وقد ذكرت قبل ذلك تفصيله كلميا وحرفيا. ويليه المد المتصل ويسمى المد الواجب، وهو واجب لاتفاق القراء على مده وتفاوتهم في مقدار المد. ويليه بعد ذلك المد العارض للسكون لوجود السكون فيه عند الوقف، مثل تعلمون ونستعين. ويليه بعد ذلك المد المنفصل في القوة، لأن سببه وهو الهمز منفصل عن المد في الكلمة التي بعدها. ويليه بعد ذلك المد البدل. إذا أقوى المدود اللازم، يليه المتصل، يليه العارض للسكون، يليه المنفصل، يليه بعد ذلك المد البدل. وفائدة معرفة هذه المراتب أنه لا يمد الضعيف أكثر من القوي، فإذا قرأنا بقصر المنفصل يترتب على ذلك توسط المتصل بمقدار 4 حركات أو 5 حركات، وعليه قصر العارض للسكون وتوسط العارض للسكون. وإذا قرأنا بتوسط المنفصل 4 حركات فلنا في المتصل 4 حركات وخمس حركات، ولنا في العارض للسكون 4 حركات أو 6 حركات. وإذا قرأنا بمد المنفصل 5 حركات فليس لنا في المتصل إلا 5 حركات، ولنا في العارض للسكون أيضا 6 حركات، وذلك لأن المتصل أقوى من العارض للسكون، والعارض للسكون أقوى من المنفصل، والمنفصل أقوى من المد البدل. والمد العارض للسكون فيه أنواع: العارض للسكون مطلق، مثال ذلك نستعين، تعلمون، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فإذا كان مرفوعا مثل نستعين ففيه 7 أوجه: القصر عليه سكون وروم وإشمام، والتوسط عليه سكون وإشمام، والمد سكون وإشمام. أما إذا كان مكسورا مثل الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ففيه 4 أوجه: القصر عليه سكون وروم، والتوسط عليه سكون، والمد عليه سكون. وإذا كان منصوبا مثل اهدنا الصراط المستقيم أو هدى للمتقين، النون مفتوحة، ففيه 3 أوجه: القصر والتوسط والمد بالسكون المجرد، لأن الروم والإشمام لا يدخلان المنصوب والمفتوح هكذا. والروم هو الإتيان ببعض الحركة، يقال بثلث الحركة، بصوت خفي يسمعه القريب دون البعيد. وأما الإشمام فهو إشارة بالشفتين للدلالة على أن هذه الكلمة مرفوعة أو مضمومة. وفائدة الروم والإشمام إشارة إلى الحركة التي ختمت بها الكلمة، هل هي مرفوعة أو مجرورة هكذا. الإشمام والروم فرعان عن السكون، ذلك لأن السكون هو الأصل، والروم والإشمام لهجتان من لهجات العرب، ولكنهما فرعان عن السكون. وكما ذكرت إشارة إلى الحركة التي ختمت بها الكلمة. العارض للسكون وهو حرف لين مثل خير وسوء وقوم ويوم وهكذا. فإذا كان مرفوعا مثل إن الله لا يخفى عليه شيء، ففيه أيضا في حال القصر السكون والروم والإشمام، إلا أن القصر بدون مد مطلقا، لأن اللين حين يوصل لا يمد مطلقا، وفي حال التوسط الإشمام والسكون، وفي حال المد أيضا الإشمام والسكون، كما هو الحال في قوله تعالى: قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فكلمة خير مرفوعة، فعند الوقف فيها السكون والروم والإشمام، وفي التوسط السكون والإشمام والنك سكون وإشمام، وكما ذكرت في حرف اللين الروم كالوصل. فإذا كنا لا نمت في حال الوصل فكذلك الروم أيضا ليس فيه مد كذلك، لأن الروم كالوصل تماما. فإذا كان العارض للسكون هاء تأنيث توصل بالتاء مثل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ففيه القصر والتوسط والنقل، ولكن بالسكون المجرد لأنه يوصل بالتاء ويوقف عليه بالهاء والله أعلم. السكون